الله جل وعلا عما يستحقه في ربوبيته أو عما يستحقه في ألوهيته أو ما يستحقه في أسمائه وصفاته، والأنبياء والمرسلون خالقوا ذلك فأثبتوا لله جل وعلا الكمال الذي يستحقه في الربوبية بأنه هو الذي خلق هذا الخلق وحده، وهو الذي يدبره سبحانه، وهو الذي ينفذ أمره فيه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي إلهيته المعطلة عطلوا استحقاقه وحده جل وعلا للعبادة فجعلوا معه آلهة أخرى، وجاءت الأنبياء والمرسلون بأنه هو الواحد الأحد المستحق للعبادة دون ما سواه، والمعطلون انحرفوا في الأسماء والصفات وألحدوا فيها، وجاءت الأنبياء والمرسلون بإثبات الكمالات له في أسمائه وصفاته. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة، لأنه يجعل من يستحق الكمال واحدا وهو الله جل وتعالى. قال: وهو التوحيد الوحيد في ذاته وحقيقته. أدلة التوحيد وبراهين التوحيد ألمع إليها بقوله أنها كل دليل عقلي صريح وكل دليل نقلي صحيح. فالتوحيد بأنواعه أدلته العقل والنقل، فمن كان عقله صريحا واضحا لا لوثة فيه فإنه سينتج له أن الله هو المستحق للعبادة وحده والأنواع الكمال وحده. ومن نظر في الأدلة النقلية بعلم فإنه سيثبت له ذلك. أما توحيد الملاحدة والمعطلين فهو مشتمل على ضد ذلك، في العقليات معهم النقص والاضطراب، لذلك تجد أن الذين ألحدوا لم يتفقوا على كلمة واحدة، فمنهم من حرف وخالف في شيء، ومنهم من خالف في شيء آخر، وبعضهم يرد على بعض. وأما أتباع الأنبياء والمرسلين الذين لم يحرفوا دينهم فإنهم في توحيد الله جل وعلا مع الذي يقتضيه العقل الصريح، وهو أن الذي خلق وحده هو المستحق أن يعبد وحده، وهو المستحق لأنواع الكمالات وحده. وأما الأدلة النقلية فالملاحدة والمعطلون يقدحون فيها أو يؤولونها أو يسلطون عليها أنواعا من الطواغيت كطاغوت المجاز أو التأويل أو نحو ذلك الذي به خالفوا توحيد الأنبياء والمرسلين. وأما أتباع الأنبياء والمرسلين فدليلهم النقل الواضح الصحيح الذي لا يقدح فيه. هذا التوحيد الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى يجب تعلمه ويجب تعليمه ويجب بثه، ويجب أن تأنس النفس لتعلمه وتعليمه، لأنه هو السعادة، ولأنه حق الله جل وعلا، ولأنه هو الذي عليه المدار والأساس، هو الذي أعد الله لأهله أنواع الكرامات في الدنيا والآخرة، وأعد لأعدائه أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة. فحقيق بكل عاقل وكل راغب في النجاة أن يحرص على أن يخلص قلبه من غير الله جل وعلا في أنواع الشرك، وأن يجعل القلب الواحد لله الواحد، وأن يجعل الروح الواحدة متصلة بالله جل وعلا الواحد، وأن يستعمل ما يستعمل في هذه الدنيا، وأن يعامل ما يعامل على وفق شرع الله لا على وفق الالتفات إليه والركون إليه. فقلب الموحد عامر بربه جل وعلا أنسا وإقبالا ولذة وعلما بأنه هو الواحد الذي من توكل عليه فإنه يكفيه وينصره ويعينه ولو اجتمع عليه أهل الأرض جميعا. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني من يضلل الله في التوحيد فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز بانتقام. ذكر الله جل وعلا هذه الآية في سورة الزمر، وهي السورة المشتملة على دلائل التوحيد بذلك. أتباع هذا التوحيد، توحيد الأنبياء والمرسلين، هم الممدوحون بالعقول الكاملة، وهم الممدوحون بالسلوك الحسن والخلق العظيم، لأن التوحيد يجعل العقل سليما في تفكيره. ومن كان على خلاف التوحيد في نظرته إلى ربه جل وعلا، إلى الله، أو إلى حقيقة ما يجري الله، فإنه لا بد أن يكون في عقله نقص بحسب ما فاته من توحيد الله جل وعلا. وكذلك في السلوك، فالواجب على من طهر قلبه من غير الله وأقبل على الله ووحده أن يكون أحسن الناس سلوكا، وأن يقتدي بالأنبياء والمرسلين في إخلاصهم وإقبالهم على ربهم وعبادتهم له. فإن قصر فهنا يستدرك سريعا بالأوبة إلى الله جل وعلا، ويكون حينئذ الاستغفار والإقبال على الله في حقه أعظم من استغفار من كان لا يعرف قيمة التوحيد، الذي قد يؤثر عليه الالتفات عن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وعلم، وهذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو بقوله: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا التعليم لأبي بكر، وهو أفضل هذه الأمة، أن يقول هذا القول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ويستغفر ويطلب المغفرة. وتعليم لمن هو دونه من هذه الأمة أن لا يغرهم ما هم فيه، بل هذا الصديق الذي هو الأفضل صاحب رسول الله هو المحتاج لذلك. ولهذا كلما عظم التوحيد في القلب عظمت معرفة العبد بحاجته إلى الاستغفار وبهربه من كل ما يغير قلبه عن ربه جل وعلا. ولهذا ما أحسن قول المصنف رحمه الله تعالى في ذلك، حيث يقول: كل بناء بني على غيره فهو بناء على شفا جرف هار، وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق وأكملهم عقولا وآراء وأجمعهم للمحاسن، وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم. ثم ساق البيتين اللذين سيتعرض لهما بالشرح والبيان، وهو قوله: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. سنذكره إن شاء الله فيما نستقبل. رحم الله العلامة ابن القيم، ورحم الله الشارح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومن سمع هذا الشرح وأخذ به، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الكتاب التوضيح المبين، عرفته كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تأتون به إن شاء الله في المرة القادمة. حكم إدخال القرآن تحت مسمى التراث، كما يقول التراث الإسلامي، يعني إنه موروث. المصطلح العام كلمة سيئة، يعني يقال القرآن تراث. تراث هو ما هو من مكتسبات الناس، لكن القرآن هو الأول والآخر يعني في حياة الناس، ليس تراثا، هو متجدد.

مع أنها تدخل في الأقوال والأعمال بحسبها، لكن أظهرها تنصيصا عليها. وأظهر بعض أهل العلم من أئمة أهل السنة أنه قول وعمل ونية وسنة، وذلك لأن القول والعمل والنية قد يدعيها من ليس على السنة، ويكون على طرق أو على بعض طرق أهل البدع. فالمقصود من هذا أن بعض التعريفات والمسميات والمصطلحات تستعمل في كتب أهل السنة وتفرع عليها، وربما أحدثت بعض الألفاظ لأجل دلالة الكتاب والسنة على صحة هذا اللفظ. والمصطلح أو التقسيم لا يصح إطلاقه دون دليل، كما أنه لا يمنع إطلاقه لأجل عدم ورود الدليل. وهذا يعني أن المصطلح والتقسيم لا بأس به بشرط أن لا يعود على دليل شرعي من الكتاب أو السنة، أو على عقيدة بالإبطال أو التشكيك. وإذا تأملت وجدت أن كثيرين ممن تكلموا في العقائد أدخلوا مصطلحات وتقسيمات ليس عليها دليل، ظانين أن المجال مفسوح ومسموح في هذا الباب، فوقعوا في الغلط، كما ذكر العلامة بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن من أسباب حدوث الاختلاف عند المرجئة، مرجئة الفقهاء بخصوصهم، أنهم أحدثوا ألفاظا ومصطلحات الدليل ومصطلحات محدثة تعود على الدليل أو على نحو ما قال بالإبطال أو بالإضعاف، أو لا دليل عليها، محدثة مبتدعة ليس لها ما يدل عليها، فأحدثت بدعة قولية عند المرجئة تلاها بدعا عملية. أما إذا كان التقسيم له دليله فإنه لا بأس به. ولهذا أنا أذكر بعض طلبة العلم بهذه المسألة، وأنه ليس حسنا أن يوغل في التقاسيم، لأن يرى بعض طلاب العلم تأتي المسألة ويقسمها هو باجتهاده، وربما جعل صدر القسم له لفظ أو نوع لا يدري هل هذا يعود على دليل أو قاعدة بالإبطال، وهذا يحتاج إلى علم واسع من جهة التوحيد ومن جهة الفقه أيضا والأحكام المتعلقة بذلك. كذلك أوصي بالاستفادة من تقسيمات أهل العلم، لأن العلم بالتقاسيم، تقاسيم توضح الأمر وتبينه وتجلي الصورة ويبينه، لكن المبالغة في التقاسيم غير جيدة، وكما أن ترك التقاسيم لا يفهم الموضوع. وطريقة الراسخين في العلم هي الأخذ في التقسيم وبالألفاظ بما دل عليه الدليل أو كان مندرجا تحت قاعدة من القواعد الصحيحة. كل واحد من هذين النوعين له أدلته، توحيد الألوهية له أدلته الكثيرة إجمالا وتفصيلا في أفراده، وكذلك توحيد القولي له أدلته وبراهينه إجمالا وتفصيلا في أفراده، وهو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وأن يرحم الإمام ابن القيم وتلامذته والشارح ومن نهجهم التوحيد الخالص، إنه سبحانه جواد كريم. ننبه قبل الانصراف إلى أن الأسبوع القادم نعتذر عن الدرس لعدم وجودي في الرياض. ونكمل بعده إن شاء الله تعالى. الخميس إحنا موجودين إن شاء الله. أقول هالأسبوع عطلة، وش معجلكم المدرسين والطلاب؟ ما عندك والله كل هذه ما تنبغي، المبالغة في هذه الأمور، وهذا أقول ما ينبغي وليس من هدي العلماء هذه المبالغات، مبالغات زائدة يعني قد توصل إلى المحذور. أقول يعني هذه قد توصل إلى المحذور وشغل عمل جهلة يعني في الغالب. نعم لا أفتح يسمعون فائدة التعم. نعم عندية، إذا ذكر المفسر العندية هنا للتشريف أو للقرب أو نحو ذلك فإنه تنظر في مواطن العلو، فإذا كان يثبت العلو فإنه يحمل كلامه على أنها عندية تشريف وعلو، وإذا كان لا يثبت العلو ينفي العلو فإنه يريد بالعندية هنا عندية العندية المعنوية وهي عندية التشريف والمكانة للمكان. نعم وش الشروط؟ هذه الشروط العمرية، هذه صحيحة، هذا العهد العمري والشروط أهل الذمة، أهل الذمة في أهل الذمة. نعم حتى لا يشتبهوا بالمسلمين. ما حكم مقولة القائل من سخريات القدر حصول كذا وكذا؟ هذا القول مصادم لتعظيم قدر الله جل وعلا. قدر الله جل وعلا وما يجريه في ملكوته من أشياء، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. قدر الله جل وعلا فيما يجريه تابع لحكمته سبحانه وتعالى ونابع منها، وحكمته جل وعلا هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، حكمة بالغة. وقدره سبحانه وتعالى يستحق عليه الثناء الجميل والعالي، فهو إحكام كله وجد كله وعلو وعظمة وحكمة، فليس في أمره سبحانه وتعالى له، وليس في أمره سبحانه وتعالى لعب ولا سخرية. قال جل وعلا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا في سورة الطارق إنه لقول فصل وما هو بالهزل، لا الكتاب هزل ولا ما اشتمل عليه هزل. هذه عبارة سيئة وخيمة يجب النهي عنها وتوبة صاحبها أيضا واستغفاره منها. هي لم تأتي من البلاد الإسلام، هذه أتت من الكتب المترجمة من الغرب، في الروايات يستعملون هذه الروايات القديمة اللي ترجمت و استعملها بعض الجهال على هذا النحو. وفقكم الله لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ الأحفظ كثيرك اسم شخصيات إسلامية لسادة الدكتور حبيل الزحيل ترجم الأشعري والأشعرية، أنا عليهم ثناء ونام على السنة والجماعة، وذكر بعض مشايخ من غزال يعني، وذكر أنهم هم اللي سحروا العقيدة السنة ما أبينوا ودودي بعض المكتبات هنا. شوف واحدة عندك نسخة من كبير ولا صغير؟ والله الأصل قلنا في على شعرية يمكن 10 صفحات. نعم في ناس من أعلها وفي ناس من أثبتها، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يثبتها والشيخ بن باز يثبتها، وأنا أنا عندي ذكرت لكم أنها هنا لا، أنها ليست فيها نظر. طيب. وإياك. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله. أقرأ الأبيات. ما يخالف، اقرأ من توحيدهم نوعان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. يعني أن توحيد الأبيات فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها عنهما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبة. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. يعني أن التوحيد بس. يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله، أحدهما سلب أي نفي للنقائص والعيوب عن الله، والثاني إثبات الصفات الكاملة لله كما سيأتي إن شاء الله. وبدأ بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغيره، فإن المقصود إثبات صفات المدح والحمد، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص فإنه متضمن للمدح والثناء بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين ذكرها المصنف بقوله. قف هنا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر رحمه الله تعالى أن توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد الملاحدة والمعطلين نوعان: قولي وفعلي. والفعلي ذكرنا لكم معناه، وهو توحيد العبادة والتوجه والقصد. والقولي هو المشتمل على أقوال القلوب، وهو اعترافها واعتقادها، ويشمل ذلك توحيد الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد الربوبية. فشرح هذا التوحيد القولي، وهو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، بقوله: فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. التوحيد القولي نفي وإثبات، بل كل توحيد لله جل وعلا فإنه لا يتم إلا بالنفي وبالإثبات. فكلمة التوحيد الدالة على التوحيد الفعلي لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات. والنفي هنا وهو الذي سماه سلب. السلب أو النفي هذا يقدم على الإثبات لأنه من قبيل التخلية. قد قال علماء اللغة إن التخلية تسبق التحلية، لأن التخلية تخلي الشيء، وهنا تخلي القلب من كل إله ومن كل معبود، ثم بعد ذلك يأتي إثبات استحقاق الألوهية لله جل وعلا وحده دون ما سواه. ولهذا في ما يستحقه الرب جل وعلا يكون الكمال بالسلب والإثبات. أما السلب والإثبات فإنهما يجتمعان في التسبيح والحمد، ولهذا صارت كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله جل وعلا، لأنها مشتملة على توحيد الأسماء والصفات سلبا وإثباتا، وعلى توحيد العبادة سلبا وإثباتا، وعلى توحيد الربوبية لله جل وعلا على أكمل الوجوه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اقتران التسبيح بالحمد والحمد بالتسبيح، لأن التسبيح سلب والحمد إثبات. ولهذا كان كمال كان الكمال هو أن يكون هناك السلب ويكون هناك الإثبات. فالتوحيد القولي لله جل وعلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان، أولهما السلب، وسماه ابن القيم سلبا جريا على اصطلاح أهل الكلام في ذلك، لكن هم يستعملون السلوب في غير ما أورد ابن القيم في ذلك، فهم يستعملون السلوب بمعنى آخر أو بتطبيق آخر، فأخذ منهم اللفظ. وإلا فإن لفظ السلب ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة، لكن معناه يؤدي إلى المعاني الثابتة وهي النفي أو التنزيه أو التسبيح أو نحو ذلك. قال: سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى له لا يتم إلا بنفي النقائص عنه جل وعلا وتنزيهه عن كل عيب أو نقص في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته أو شرعه وأمره أو قضائه وقدره. وهذا يعني أن التنزيه لله جل وعلا وهو تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب أحد نوعي هذا التوحيد. لهذا معنى التسبيح، لهذا قال هنا فيه مذكوران يعني في كتاب الله جل وعلا، حيث ذكر التسبيح وهو تنزيه الرب جل جلاله عما لا يليق بجلاله وعظمته، لأن معنى التسبيح في اللغة هو الإبعاد والتنزيه، كما قال الأعشى في شعر يمدح به هوذة بن خليفة: يقول: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني أنه يبعده من أن يكون مستحقا للفخر أو أن يكون ذا فخر أو أن يكون ذا مدحة. سبحان يعني إبعادا له ونفيا، فالتسبيح معناه تنزيه الإبعاد. سبح يعني أبعد في العوم، فإذا كان يعوم قريبا يقال عام في الماء أو نحو ذلك، فإذا أبعد سبح. ولهذا قيل في وصف الملائكة إنها سابحات، سابحات لأجل بعدها فيما تمضي فيه من ذلك. المقصود من هذا أن معنى التسبيح في كل مورد أتى فيه هو تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، ولهذا صار التوحيد القولي بسلب النقائص قائما على معنى التسبيح لله جل وعلا. والتسبيح لله جل وعلا عمدة التوحيد، فإذا انضاف إلى ذلك أو مع إضافة مع أن ينضاف إلى ذلك الحمد، وهو إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله تعالى هنا: يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين، أحدهما سلب أي نفي للنقائص والعيوب عن الله، والثاني إثبات الصفات الكاملة. وبدأ السلب بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغيره، فإن المقصود إثبات صفات المدح والحمد، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص فإنه متضمن للمدح والثناء بضد ذلك النقص. وهذا يريد منه أنه لا يكون النقص، لا يكون السلب ولا النفي ولا التنزيه كمالا بمفرده. لهذا نقول تسبيح الله جل وعلا توحيد، لأنه مقصود منه إثبات أنواع الكمالات لله جل وعلا التي هي بضد النقائص والعيوب التي نفيت عن الله جل وعلا، إذ لا نفي محمود ولا سلب محمود في النصوص إلا إذا كان متضمنا، يعني في حق الله إلا إذا كان متضمنا لإثبات ما في ذلك من ضد من ضده من أنواع الكمالات. فإذا قلنا مثلا أنه من السلب أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، نقول ذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. من السلب ما كان وما كان ربك نسيا، وذلك لكمال علمه جل وعلا وأنه الحفيظ سبحانه وتعالى وأنه المحيط بكل شيء، ألا إنه بكل شيء محيط، وهكذا في نظائرها. فالنفي إذن لا يقصد ولا يمدح في النصوص لذاته، بل يمدح لأنه مشتمل على إثبات كمال الضد، وهذا هو أحد نوعي التوحيد القولي فيما ذكر. ثم قال: وهذا السلب على قسمين ذكرهما المصنف بقوله: سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني، وهذا يحتاج إلى مزيد بسط نأتي إليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذنه تعالى بعد حجنا إن شاء الله ورجوعنا سالمين. نسأل الله جل وعلا للجميع السلامة والعافية، وأن يمن علينا بالقبول وحسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خميسنا موجودين، بس من السبت من واحد الحجة نكون في مكة إن شاء الله. نعم والله ما أدري، لا 15 ما أظن، تو الناس جايين، يعني إحنا ما نجي إلا يمكن في 17 أو 18. إن شاء الله يكون السبت اللي بعده يعني الأسبوع الثاني، 15 22 يعني 22 ذي الحجة إن شاء الله. موجودين إن شاء الله، خميس موجودين إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان. أما الثاني سلب الشريك مع الضمير مع الشفير بإذن بدون إذن الخالق الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفء أيضا، والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. يعني أن ما ينزه الله عنه من النقص ويصلب عنه من العيوب نوعان: سلب لمتصل، وضابطه نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وسلب لمنفصل، وضابطه تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه، في خصائصه التي لا تكون لغيره، وذلك كنفي الشريك لله. فإن الله متدرج بالملك والقدرة والتدبير، فليس له شريك في الملك، وليس له أيضا ظهير، وليس له أيضا ظهير أي عظيم يعاونه على خلق شيء من المخلوقات أو تدبيرها، لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته، وعجز المخلوقين وعدم حولهم وقوتهم إلا بالله. فالشريك والظهير منفيان عنه مطلقا، وأما الشفيع فإنه ينفى عنه أن يشفع أحد عنده على وجهه يكون نقصا في حق الله، كأن يشفع عنده أحد بغير إذنه، كما يشفع الوزراء عند الملوك والسلاطين. وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة، كما أثبتها الله في عدة مواضع من كتابه، وذلك لأنها دالة على كمال رحمته تعالى وعموم إحسانه، فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع له، فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه، والمشفوع له يرحمه الله على يد من أمره بالشفاعة فيه. ومع هذا فلا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من فيما ارتضى قوله وعمله، وهو من كان مخلصا متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نافينا به المراتب الثلاثة، الملك والشركة فيه، الشركة الله، والشركة فيه والعوين، يعني الاشتراك، الشركة يعني الاشتراك، ويجوز أن يقال شركة فيها وفيما هو من نظائرها، مثل يعني مما يستعمله طلاب العلم طلبة وطلبة، فيها كتاب لبعض الحنفية طلبة الطلبة، ويقال أيضا طلبة الطلبة. والشركة يقال هذا بيننا شركة يعني اشتراكا، أو يقال هذا بيننا شركة يعني اشتراكا، فيصح فعله فاعله. قال تعالى: نافينا هذه المراتب الثلاثة، الملك والشركة فيه والعوين له والشفاعة بغير إذن السماء وأهل الأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ضير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقطع في هذه الآية كل سببية يتوسل به المشركون لدعوة غيره وأن من كان بهذا الوصف لا ملك له بوجه من الوجوه ولا شركة له ولا شركة في الملك ولا معاونة ولا معاونة ومضاهرة فيه وليس له شفاعة بدون إذن الله لا يستحق من العبادة مثقال ذرة وكذلك يسلب وينفى عن الله الزوجة والولد الذين سبقوا إليه عباد الصلبان وهم النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله وكذلك نسبه وكذلك نسبه إليه عباد الأصنام حيث قالوا الملائكة بنات الله فكذب الله كل من أثبت له زوجة أو ولدا فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما قوله هنا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فسرت بتفسيرين عند السلف هنا الأول أن العبادة هنا على ظاهرها على ما هو معروف فأنا أول العابدين يعني أنا أول المتجهين لهذا الولد بالعبادة إن كان له ولد لأنه يكون جل وعلا رضي بأن يعبد هذا الولد فنعبده رضاء وامتثالا لأمر الله والثاني أن العابدين هنا يعني بمعنى الرافضين يقال فلان عابد لهذا الشيء بمعنى رافض له وهذا مستعمل في بعض لغات العرب وبه فسرت الآية وهذا فيه تنزيه أن يكون الله جل وعلا له ولد وأنهم إن ادعيتم أيها المشركون أن للرحمن ولد فأنا رافض هذا لأن الله الذي أعبده له الكمال المطلق والغنى التام والقدرة الشاملة فلا يحتاج إلى أن يكون له ولد لتمام غناه جل جلاله والتفسيران مقبولان ويكون الأول وهو قوله فأنا أول العابدين على سبيل بناء المحال على المحال أو بناء ما لا يكون على ما لا يكون كقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ومعلوم أن الجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط وبالتالي فلا يمكن أن يدخل الجنة فتعليق المحال على المحال ورفض للشيء من أساسه نعم وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وقال تعالى

وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. هذا قول قد يقال هذا من التقليد لكن ليست لغة ضعيفة. ومنهم من قال أن الجمع إذا كان قبله